بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلاة وسلاما على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، في هذا اليوم الرابع من شهر ربيع الآخر لعام 33 و400 ألف، ينعقد هذا المجلس 23 في شرح كتاب الضروري في أصول الفقه لابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى لمعالي شيخنا الشيخ الدكتور يوسف محمد الغفير حفظه الله تعالى في جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه بحي الوادي بالرياض. قال رحمه الله تعالى: ومنها الاستحسان والاستصلاح، وهذان نريد فيهما نوع من أنواع القياس جلي أو خفي مما يجوز في الشرع على الجهة التي يجوزه القائلون به، فهو على رأيهم أصل، وأما إن لم يرد به ذلك فليس بأصل. وبالجملة النظر في المصالح قد ندب إليها الشرع، لكن بمقدار ما وبحد ما، وهو ما شهد لنا بكونها أو كون جنسها مصلحة. وأما أهل القياس وأصل فسيأتي القول فيه فيما بعد. وهنا انتهى النظر في الجزء الثاني من هذا العلم، والحمد لله. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى أصحابه أجمعين. أشار المصنف إلى البحث في دليل الاستحسان ودليل الاستصلاح، وبين بيانا فيه قدر من الاقتصاد والإجمال، إلى أن الاستحسان إذا أريد به وجه من القياس وهو كذلك عند من يستعمله، فإنه يكون داخلا في الاستدلال أو في الأدلة، سواء اختص باسم أو كان ضمن دليل القياس. وأما إذا أريد به خلاف ذلك فإنه لا يصح أن يكون دليلا معتبرا. هذا جملة ما أشار إليه أبو الوليد في كلامه هذا. دليل الاستحسان دليل مسمى في كلام كثير من أهل الأصول، بل جماهير أهل الأصول ذكروه، وأخص من استعمل هذا الدليل ونظر له هم علماء الحنفية، وأراد به علماء الحنفية الخروج عن الأصل لقرينة، فما يكون عندهم أصلا أي مضطردا فقهيا، ما أرادوا بالأصل هنا المضطرد الفقهي، إذا خرج عن المضطرد الفقهي عندهم لقرينة، هذه القرينة تولدت من أصل معتبر، سموا هذا الخروج وهذا الترك إيش؟ استحسانا. فإن المجتهد يكون أمام جملة من الأصول، فيكون هذا الفرع أشبه بهذا الأصل، يكون هذا الفرع في الأصل تابع لهذا الأصل، فيدع المجتهد إدخاله في مقتضى هذا الأصل ويلحقه بمقتضى أصل آخر، يرى المجتهد أنه أكثر مناسبة له لقرينة ولعارض من الحال اختص به، فهذا يسمونه استحسانا، أو هو نوع يسميه كثير من الحنفية وهو ترك القياس الجلي إلى القياس الخفي، الحاق الفرع الأصل أن الفرع يلحق بالقياس الجلي، فيعدل المجتهد عن القياس الجلي إلى قياس خفي، فسموا العدول عن القياس الجلي إلى القياس الخفي سموه استحسانا، ويذكرون له بعض الأمثلة، ومما مثل له علماء الحنفية بترك القياس الجلي إلى القياس الخفي قالوا: إن سقم سباع البهائم والطير الأصل فيها النجاسة، يكون نجسا، هذا مقتضى الأصل ومقتضى القياس الجلي. قالوا: ولكن الطائر ليس الحيوان، إنما الطائر من سباع الطير يكون سئره طاهرا، قالوا: لأنه إنما يشرب بمنقاره، وهذا مثل العظم وهو طاهر عندهم. وإذا تكلموا عن الحيوان كالأسد ونحوه قالوا: إن سؤره يكون نجسا. الطائر من حيث الأصل هو مثله، لأن هذا وهذا كلاهما محرم الأكل عندهم، والأصل أن سؤر هذا نجس وسؤر هذا نجس، فعدلوا في الطائر عن حكم الأصل كما ذكروا، قالوا عدل عن القياس الجلي إلى القياس الخفي لقرينة، أرادوا بذلك أن الطائر يأكل أو يشرب من منقاره فيكون سؤره طاهرا، قالوا لأن المنقار مثل العظم فليس نجسا بخلاف الحيوان فإنه باللحم واللحم نجس عندهم. هذا وجه سواء عاد استقام المثال أو لم يستقم، لكن هو المقصود به التعبير عن معنى الاستحسان. النتيجة أن معنى الاستحسان أو المقصود بالاستحسان في كلام علماء الحنفية مقصود وجيه في الشريعة، مقصود وجيه في الشريعة، لأن الشريعة تستعمل فيها أو يستعمل في فقهها جمع الأصول، في الشريعة يستعمل في فقهها جمع الأصول، وقد يكون بعض الفروع أو تكون بعض الفروع تخرج عن مقتضى إلى مقتضى آخر، وهذا له نظائر في الأحكام الشرعية. من تكلم عن هذا الدليل وهو دليل الاستحسان قابل علماء الحنفية كمعتنين بدليل الاستحسان قابلهم الشافعية، فهم أكثر من شنع على دليل الاستحسان. كلام المالكية والحنابلة في الجملة فيه توسط، لكن كلام الشافعية شنعوا على دليل الاستحسان لكلمة قالها الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع أو فقد شرع. فكثر في كلام الأصوليين من الشافعية كأبي حامد وغيره كثر من في كلام التشنيع على دليل الاستحسان، ولكن عند التحقيق ترى أن الأوصاف التي بها ذم الشافعية دليل الاستحسان يعلم به أن الاستحسان المذموم في كلام الإمام الشافعي وفي كلام علماء الشافعية كأبي حامد الغزالي ونحوه أو غيره ليس مطابقا للمعنى الذي سماه علماء الحنفية. فما قال الشافعي إن العدول عن قياس إلى قياس ولا أن الخروج من أصل إلى أصل هو على هذا المقام للذم، إنما يقولون من استحسن أي قال بهوى أو قال بتحكم أو قال برأي مطلق أو ما إلى ذلك فهذا مذموم. ولا شك أن هذه الجمل يناسبها الذم، أو هذه الأوصاف وهو القول بالتحكم والقول بمحض الهوى والقول بما قارب ذلك من الألفاظ يناسبها الذم، تكون النتيجة أن محل الذم في كلام الشافعية ليس إيش مطابقا لمحل الاعتبار والقبول في كلام الحنفية. وهذا لا يعني أن الخلاف صار لفظيا محضا، فمع هذا فلا شك أن قدرا من الاستحسان مقتصد فيه في كلام الشافعية أكثر من غيرهم حتى المعنى الصحيح فيه، حتى المعنى الصحيح فيه لا تستعمل أو لا يستعمل الشافعية في تراتيبهم ما تستعمله الحنفية في تراتيبها. فإذا يبقى أن الخلاف له حقيقة ولكن إلى رتبة معينة، لكن ليس هو خلاف على أصل الدليل. فلا يصح لك أن تقول إن الشافعية تنفي كل معاني الاستحسان كمعاني التي تستعملها من الحنفية، هم يستعملون بعض هذه المعاني لكن لا يسمونها استحسانا. إذن ليس ثمة تطابق بين ما ذمه الشافعي وأصحابه وبين ما سماه أصحاب أبي حنيفة بدليل الاستحسان، ولكن هذا لا يعني أن الخلاف بينهم خلاف لفظي، بل له حقيقة ولكنها برتبة دون الرتبة المطلقة، الرتبة دون الرتبة المطلقة. وذلك أن كل دليل من الأدلة المختلف فيها يكون له مقامات أولى في الغالب لا يسع فقيها أن يجادل في نفيها، وإن كان يسعه أن يجادل في اسمها. حتى القياس مثلا ترى أن القياس ليس وجها واحدا بل هو مراتب، أليس كذلك؟ فلما نفاه ابن حزم رحمه الله استعمل بعض الأوجه التي هي في كلام الجمهور تسمى ماذا؟ تسمى قياسا، ولكنها من القياس الأشرف البين ومن رتب القياس قياس العلة المنصوصة، لكن أبا محمد بن حزم لا يسميه قياسا، لا يسميه إيش؟ لا يسميه قياسا، لكنه معنى بين في الشريعة اعتباره، أولئك سموه قياسا. وهذا لما نفى القياس رحمه الله وقع في كلامه اعتبار لمثله لكنه ما سماه. كذلك هم الشافعية يعتبرون بعض ما تسميه الحنفية استحسانا ولا يعتبرون البعض الآخر، ولكنهم في عباراتهم أطلقوا هذه الكلمة، فلا يلزم أن الألفاظ تطابق المعاني. لا، كلام الحنابلة كما أشرت والمالكية في توسط. لا، وهذا الجزء هو الذي نظر فيه خاص بهذا العلم على ما قدمنا فيما سلف، وهو ينقسم بحسب الأشياء التي يقع بها الفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك إما لفظ أو قرينة. واللفظ ينقسم إلى ما يدل على الحكم بصيغته وإلى ما يدل بمفهومه ومعقوله، والقرينة تنقسم إلى قسمين، أحدهما فعله صلى الله عليه وسلم والآخر إقراره على الحكم. القول في النص والمجمل من جهة الصيغة. نعم، إذن هو ذكر أن اللفظ والقرينة أي أن القول إما أن يكون لفظا وإما أن يكون قرينة، وأما الفعل فإنه يتضمن، وأما الفعل فإنه يدخل في القرينة. اللفظ يكون منه المنطوق ويكون منه المفهوم، وأضاف القرينة إلى أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى إقراره. وهذا على كل حال جميعه اصطلاح، إضافة القرينة إلى الفعل أو إلى الإقرار هذا اصطلاح، والاصطلاح المشهور أن القرينة ما كان متبعا لأصل وليس هو إياه، ولهذا يعدل بها عن الأصل، ولهذا يعدل بها عن الأصل. نعم، لكن أصل المادة في السنة هي أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإقراره، لكن أن يسمى الفعل قرينة ويسمى الأول إما منطوقا وإما مفهوما هذا لا يلزم. نعم، ولنبدأ من ذلك من نظرة الألفاظ، فنقول إن العادة قد جرت عندهم في هذه الصناعة أن يقسموا الألفاظ والأقاويل إلى المجمل والنقص والظاهر والمؤول، وينبغي أن ننظر في واحد من هذه الأقسام ونبين المعنى الذي يدلون عليه في واحد منها، فنقول إن الألفاظ منها مفردة ومنها مركبة، والمفرد إما اسم وإما فعل وإما حرف، والمركبة ما تركب من هذه وكان يدل جزءه على جزء من المعنى، ومن هذه ما هو غير مستقل بنفسه في الفهم، ومنها ما هو مستقل بنفسه، وهذا ينقسم إلى أمر ونهي وطلبة وتضرع ودعاء ونداء. نعم، أصل الكلام يكون مفردا ويكون مركبا، والمفرد هو الاسم والفعل والحرف، والمركب هو المركب من هذا أو هذا، سواء كان جملة فعلية أو كان جملة خبرية، ويقال جملة اسمية وجملة فعلية. وتعلم أن الكلام في اللغة هو اللفظ المفيد، وأن الكلام في اللغة هو اللفظ المفيد، سواء كان مفيدا بجزئه أو كان مفيدا بجملته. نعم، والألفاظ سواء كانت أسماء أو حروفا أو أفعالا أو مفردة أو مركبة، منها ما يفهم عنها بصياغها في كل موضع معنى واحدا أبدا، وهذه بعض ما يعنون بالنص في هذه الصناعة، ولنسميه نحن النص من جهة الصيغ. ومنها ألفاظ يمكن أن يفهم عنها أكثر من معنى واحد. إذا فسر النص بأنه ما لا يفهم عنه إلا معنى واحد، إذا كان السياق لا يفهم عنه إلا معنى واحد في قول الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، فهذا لا يفهم عنه إلا معنى واحد وهو وجوب الصيام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، هذا السياق لا يفهم عنه إلا وجوب الحج، يسمى هذا نصا في وجوب الحج ونصا في وجوب الصيام. وأما إن كان محتملا دل ذلك على أنه ليس من باب النص بل يكون من باب الظاهر فما دونه. لا، ومنها ألفاظ يمكن أن يفهم عنها أكثر من معنى واحد، وهذه إذا كانت دلالتها على جميع المعاني بالسواء حتى لا يفهم أحدها إلا بدليل أو قرينة، فهو أيضا بعض ما يعنون بالمجمل في هذه الصناعة، ولنسميه نحن مجملا من جهة الصيغ. نعم، إذا كان اللفظ يدل على جملة من المعاني بالسواء فهو المجمل، فإن كان يدل على جملة أي على عدد من المعاني بغير السواء بل متفاضلا فهو الظاهر، دل على عدد من المعاني بالسواء قال هو المجمل، لهذا لا بد له من بيان، وهذا احد اوجه المجمل، وقد يكون الاجمال في غير ذلك كما سياتي في كلامه عن المجمل. واذا كان يدل على عدد من المعاني على غير السواء اي متفاضلا فالفاضل منها والعالي منها في الادراك هو الظاهر. نعم. ومن هذه الألفاظ ما يقال من أول الأمر على شيء منا ويكون أشهر بالدلالة عليه، ثم يستعار حينا ما بشيء آخر لتبهي بالمعنى الأول، أو يبدل بعضها مكان بعض اتكالا في ذلك على قرينة تفهم المعنى المستعار أو المبدل. وهذه إذا وردت خلوا من القرائن حملت على وضعها الأول، وهي بعض ما يعنون فيها بالصناعة بالظاهر، ولنسميه نحن على عادتنا الظاهر من جهة الصيغ. وإذا دلت القرائن على استعارتها أو تبديلها فهو بعض ما يسمون في هذه الصناعة مؤولا، ولنسميه المؤول من جهة الصيغ. نعم، وهذا من دقة أبي الوليد، قال فهو بعض ما يسمى بالمؤول. فإذا كان العمل يراد به اعتبار الظاهر فهو عمل بالظاهر، وأما إذا كان السياق يدل على عدد من المعاني ليس متساويا ولكن المراد بالعمل ليس هو الظاهر منها، بل العمل يكون بوجه بعده بعد الأعلى منها رتبة، واقتضى العمل بالوجه الثاني وليس بالوجه الأعلى اقتضته قرينة، قال فهذا هو المؤول. المؤول لأنه ترك الاعتبار بظاهره، والمقصود بالظاهر هنا الأعلى رتبة من المعاني في الإدراك. فإذا عدل عن الأعلى رتبة من المعاني المتعددة إلى المعنى الثاني بعده لقرينة قال فهو وجه من المؤول. وعلى كل حال هذا كلام يعني هكذا رتب في كلام الأصوليين مع أنه مشكل في أصله، لأن هذه التراتيب في المؤول وفي المجمل وفي الظاهر وفي الأمر وفي النهي كلها تدور على إشكال من جهة تجريد المعاني في مقابل الألفاظ، وهذا في تحققه نظر في الأصل، لأن المعنى الذي يفرضونه أو السياق الذي يفرضونه أن ثمة قرينة اقتضت العدول عن الأعلى إلى الثاني فصار يحتاج أن يسمى مؤولا، هو عند التحقيق هذا السياق المعين هو يكون في سياق معين، أليس كذلك؟ هذا السياق المعين بما سمي القرينة، المعنى الثاني لما دخلته القرينة صار من حيث الفهم هو الأعلى، فعليه هذه القرينة هي المقتضية لتمييز الأعلى من الأدنى في المعاني المتعددة، وما من عدد من المعاني حتى ما سموه ظاهرا إلا ولا بد له من موجب لتمييز المعنى الأعلى عن المعنى الأدنى، وهو لا ينفك عنه سياق، فكونه يفرض أن المعنى ما عاد في نفس الأمر معنى أعلى عدل عنه، ما عاد في نفس الأمر معنى أعلى عدل عنه، بل إنما سميت هذا الأعلى وسميته الظاهر لأن السياق اقتضاه قبل غيره، أليس كذلك؟ سواء فرضت أن اقتضاء السياق له قبل غيره بقرينة أو بغير قرينة هذا كله يعود إلى حقيقة واحدة. نعم. وفي هذا الصنف تدخل الأسماء العرفية وهي أسماء استعملت في الوضع على أشياء ثم نقلت في الشرع إلى أشياء أخرى لشبهها بالمعاني الأول أو لتعلقها بها بوجه من أوجه التعلق، وهذه إذا وردت في الشرع كانت ظاهرة في المعاني الشرعية ولم تحمل على المعاني اللغوية إلا بتأويل. ومن هذه الألفاظ الأصل في الكلمات أنها تكون إما على الحقيقة كما يرتب على الأصول الحقيقة الشرعية أو العرفية أو اللغوية، الأصل في خطاب الشارع أنه يحمل على الحقيقة الشرعية إلا إذا كان السياق ورد وأريد به الحقيقة العرفية أو الحقيقة اللغوية. نعم، كقول الله سبحانه وتعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. فالصلاة هنا يراد بها العبادة المشروعة. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، هذا يراد بها العبادة المشروعة. لكن لما جاء قول الله سبحانه: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، دل السياق على أن المراد هو الحقيقة اللغوية وهو الدعاء، وهو وجه من الحقيقة الشرعية، وليس لغويا محضا، بل هو وجه من الحقيقة الشرعية. وقد ذكر أهل العلم العلاقة بين الاسم من حيث مراد أهل اللغة وبين مراد صاحب الشريعة منه. حينما تقول إن الزكاة في اللغة هي النماء والزيادة، في الشرع هي كذا وكذا، والحج في اللغة هو القصد إلى معظم، وفي الشرع كذا وكذا من العبادة، والصلاة الدعاء، وفي الشرع إلى آخره، فثمة اتصال ما بين الاسم في معناها اللغوي والاسم نفسه في معناه الشرعي. هذه الشريعة قلبت المعاني، أو الشريعة حفظت الأصل وزالت عليه، أو الشريعة نقلته نقلا شرعيا، هي أوجه من الاختلاف. ذكر ابن حزم رحمه الله في ذلك، وذكر ابن تيمية كذلك نفس الآراء التي أشار إليها ابن حزم، إلى ستة مذاهب للنظار والفقهاء في هذه المسألة. وإن كانت بعض هذه الآراء إذا تأملت فيها وجدتها آراء متداخلة، فقد يتحصل منها ثلاثة أقوال عند التحقيق كخلاف له ثمرة. كثير من هذه الأقوال متداخل مع غيره، لكنها من حيث النشر ونشر الأقوال سموها ستة أقوال، وهي أقوال بعضها للنظار وبعضها لطوائف من الفقهاء وأهل اللغة، لكن بعضها لمقالات لم تنسب إلا لبعض النظار من المعتزلة. نعم. ومن هذه الألفاظ والأقاويل ما تدل بمفهوماتها لا بصياغها، وذلك لتغييرها بالنقص والحذف أو الزيادة، وكذلك أيضا بالتبديل والاستعارة، وهذا الصيغ من الألفاظ يسمى مجازا. وهذه يوجد فيها أيضا ما يشبه النص والمجمل والظاهر والمؤول، وإنما يوجد ذلك فيها من جهة القرائن لا من صياغها. فيكون إذا النص المستعمل في هذه الصناعة يعنى به صنفان، أحدهما على هذا، وبالله التوفيق، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.